بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لإخوانكم في تسجيلات الأسفار في الإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي عنوان فن القراءة لفضيلة الشيخ محمد إسماعيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الموضوع فن القراءة، يعني فن قراءة الكتب وكيفية الاستفادة منها الاستفادة القصوى لمؤلفه محمد الغازي الطيب. يقول في المقدمة إن القراءة مهارة يجب أن يحرص عليها كل مسلم ويجيدها، ولقد حث الإسلام على القراءة لما لها من فوائد جمة للفرد المسلم ومجتمعه على السواء. يقول الله تعالى في أول آية أنزلت في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق. فموضوع القراءة والمطالعة من الأمور التي تستهوي البشر أو بعض البشر وتجد عندهم قبولا وتشجيعا، في حين نرى آخرين من الناس عندهم نوع من النفور أو العزوف عن القراءة بسبب عوامل كثيرة متداخلة، إلى أن يقول والحقيقة أن فن القراءة علم يحتاج المرء إلى الغوص في كنوزه وسبر أغواره وكشف أسراره كي يساعد في تشجيع الناس على القراءة وإنزالها المنزلة اللائقة بها. ثم يقول واعلم رحمك الله أن الكتاب نعم الأنيس في الوحدة والصديق في الغربة، وليس هناك شجرة أطول عمرا ولا أطيب ثمرة من كتاب مفيد، وهو الرفيق الذي لا يملك ولا يخدعك، وهو جار مرافق ومعلم نافع يقرب لك البعيد ويريك القريب، ولو لم يكن من فضله علينا إلا حفظه لأوقاتنا فيما ينفعها أو فيما ينفعنا وصونها عما يضرنا من فضول النظر والكلام والمخالطة ومجالسة من لا خير فيه لكان في ذلك على صاحبه أسبغ نعمة وأكبر منا. يبدأ بالكلام أولا على أهمية القراءة، يذكر أن للقراءة فوائد عديدة لا تخفى على الناس، منها اتساع المدارك والأفهام. لا شك أنها وسيلة مهمة جدا من وسائل التعلم، وأن الإنسان كلما قرأ أكثر كلما اتسعت مداركه وفهمه. ثانيا الدعوة إلى الله على بصيرة والعلم بالعمل، هذا أيضا من ثمرات القراءة. متعة للنفس وغذاء للقلب والعقل والروح، لأن القراءة طريقة من طرق التعلم، والتعلم أصلا لذة التعلم تكمن في لذة الشعور بالاستيلاء على الأشياء والتمكن منها. من ذلك أيضا معرفة أحوال الأمم الماضية والاستفادة منها، منها معرفة الخير من الشر وطريق السعادة من طريق الشقاوة، منها طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين وإزالة الجاهل عن النفس، منها أنها سبب للأنس والترويح عن النفس واستغلال وقت الفراغ بما ينفع والسلامة من قرين السوء، منها أنها من أقوى أسباب عمارة الأرض والوصول إلى العلوم المؤدية لذلك، ومنها الدفاع عن الإسلام والكشف عن مخططات أعدائه وأصحاب المذاهب الهدامة والرد عليها. أما دوافع شراء الكتب فالذين يشترون الكتب ويحرصون على اقتنائها تدفعهم إلى ذلك دوافع متنوعة، منها معرفة قيمتها، إنسان يشتري كتاب لأنه يدرك قيمته أو الحاجة إليها أو من أجل البحث العلمي أو الإجابة عن الأسئلة أو الميل النفسي أو شهرة الكاتب، ربما لمجرد شهرة الكاتب أو الثقة فيه يشتري الإنسان الكتاب. أيضا إذا كان الكتاب له صلة وثيقة بواقع القارئ، يعني الإنسان يعاني من مشكلة معينة ثم يجد كتابا يتناول هذه المشكلة، واضح، فبلا شك أن هذا يكون دافعا لإقباله على شرائه واقتنائه. منها الغرابة والتشويق الموجود في الكتاب، منها أيضا إقامة معارض الكتاب بأسعار مغرية، يعني يكون فيه تخفيضات، فبعض الناس تشتري بالذات كانت تخفيضات شديدة جدا، فبيشتري يعني بيقولنا خسارة يعني إيه تفوته هذه الكتب بهذا السعر الزهيد. أما أسباب العداوة بين بعض الناس وبين القراءة، فتوجد فعلا عند بعض الناس نوع من النفور من القراءة ومن الكتب، ولا شك أن من أسباب تأخر الأمة وعدم تقدمها هجرها للقراءة، لأن القراءة هي مصدر يعني الوعي. ولقد اهتم علماء السلف اهتماما كبيرا بموضوع العناية بالكتب، فجمعوا في كتبهم فصولا وأبوابا في أدب طالب العلم مع كتابه، وكيفية النسخ والحث على الجيد من الورق، ووصف القلم الذي يكتب به والحبر ولون الحبر، إلى غير ذلك من الآداب المتعلقة بالكتاب. هذا كله قبل أن تعرف الدنيا الاهتمام بموضوع القراءة والكتب، يعني في الوقت الذي كان المسلمون يصنفون في أدق ما يتعلق بهذا الفن. كما كان حرص السلف على جمع الكتب عظيمة، فهي جليسهم الذي لا يمل، ورفيقهم في السفر، ومائدتهم في الجلسات، وأنيسهم في الخلوات. يكون كان الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: إذا وجدت كتابا جديدا فكأني وقعت على كنز. وقالت زوجة الإمام الزهري عن الكتب: لهي أشد علي من الضرائر. لهي أشد علي من الضرائر، يعني لاشتغال زوجها الإمام الزهري بإيه بهذه الكتب. الآن توجد قراءة في الحقيقة وتشيع جدا، لكن ماذا يقرأ الناس الآن؟ ماذا يقرأ الناس؟ يقرؤون الجرائد والمجلات وأخبار الرياضة وغير ذلك مما لا يثمن ولا يغني من جوع، ويهملون الكتاب المفيد وبالذات الكتاب يعني الإسلامي. طبعا موضوع الرياضة كما أشرنا من قبل، يعني الرياضة شيء مهم جدا، يعني يكفي أن الرسول عليه السلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، بل قبل ذلك قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وغير ذلك هذا أمر يعني مفروغ منهم. والسلف يعني كانت حياتهم كلها رياضة، يعني بعض الناس يقولهم السلف كانوا يعني يمارسون الرياضات البدنية وهكذا، طبعا لأن ما كانوا يمارسونها كما تمارس الآن بالطريقة العصرية، كل واحد يخصص وقت للجري أو لكذا أو كذا، وإنما كل حياتهم رياضة. ومن يعرف القوة التي يقتضيها سياسة الفرس وركوب الخيل تحتاج لقوة عضلية شديدة جدا. راجعوا سيرة محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليد، بماذا دوخوا الأمم وبماذا يعني قهرهم، بجانب قوة الإيمان طبعا، الأخذ بأسباب هذه القوة، بجانب طبعا أن الرياضة يعني وقاية وعلاج وشيء أساسي جدا في حياة الإنسان وأمر مهم للغاية. لكن الرياضة التي يحث عليها الإسلام الرياضة التي يترتب عليها استفادة الجسم، بناء الجسم. لكن الرياضة الآن عندنا معشر المجتمعات النائمة، الرياضة عندهم إيه؟ هذا التفه الذي نراه، التعصب للفرق، تضييع الوقت أمام التلفاز. ولأجل سهولة هذا الأمر وشيوعه تشارك فيه النساء أيضا، يعني المرأة ممكن تكون أهلوية وزملكوية وتناقش في الكرة وكذا، والفتيات كذلك، لأن الموضوع موضوع سهل جدا. الرياضة التي يحث عليها الإسلام الرياضة التي تعود على الجسم بالفائدة وبناء الجسم والصحة وكذا. أما الرياضة عندنا فحالها معروف، فهذه ليست رياضة، هذه تفاهة وهذا تضيع الوقت. لأن هل المتفرج أو المشاهد هل هذا هو ينفس وينتفع؟ ما ينتفع بشيء، بل يتضرر من إشعاعات التلفاز وتضيع الوقت ونحو ذلك مما هو يعني معلوم. فالرياضة المفيدة هي التي تعود عليك بفائدة يعني إيه جسمية تفيدك. نعم. فالآن انشغال الناس بالقراءة بالجرائد والمجلات وأخبار الرياضة، أضف إلى ذلك يعني ما عدا ذلك من اللغو المحرم كأخبار الفنانين والفنانات إلى آخره. يقول: ومما يحزن القلب قول أحد اليهود الخبثاء حين لامه بعض أصحابه من المغضوب عليهم على نشره لتصريح يكشف عن مخططاتهم وأطماعهم. هو تهور أو مش تهور، يعني نشر هذه التصريحات التي تكشف حقيقة ما يريدون بالمسلمين، فعاتبه بعض إخوانه من الأمة الغضب والضلال اليهود، فقال لهم: اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا فهم إيه؟ ينسون بسهولة، ينسون. اطمئنوا فإن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا فإنهم سرعان ما ينسون. هذا معنى عبارته. يقول: لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أما العداوة بين الناس أو بعض الناس بتعبير أدق وبين القراءة فربما ترجع أحيانا إلى غلاء أسعار الكتب أو إلى عدم معرفة قيمة القراءة وفضلها، لأن الإنسان عدو ما يجهل، أو لافتقاد هذا الشخص الأقران الذين يحثونه ويشجعونه على القراءة، لأن المرء يتأثر بقرينه خاصة في هذا الزمان. يعني واحد يلاحظ في الشباب هذا الزمان طبعا غير الملتزمين، يعني نوع من السطحية، يغيلون في السطحية وفي التفاهة، وقل أن تجد من يشتغل بمثل هذه الأمور المهمة. من ذلك أيضا استبدال الغث بالثمين والانشغال عن الكتب المفيدة بقراءة المجلات التافهة والصحف الرياضية وغيرها. منها علو أسلوب الكاتب في اللغة والمضمون، أحيانا يكون أسلوب الكاتب عاليا جدا في لغته وفي مضمونه، أو يكون مكتوبا بروح انهزامية متأثرة من ضغط الحضارة الغربية. منها عدم تشجيع القراءة في البيوت وانكباب الطلاب على المقررات الدراسية فقط، بل ربما بعض الآباء لو وجد في يد ابنه كتابا خارج المقرر الدراسي نهاه عن قراءته وأمره بالتزام الكتب يعني المدرسية المقررة. أيضا من ضمن الأسباب الخصام مع القراءة ومع الكتب أن بعض الناس ميولهم ميول يعني حركية أو بتعبير أدق عمليا، يعني في إنسان يعطيه الله موهبة في الجانب التنفيذي، هو منفذ جيد واضح، فهو ميوله أنه يريد أن يعمل وينفذ شيء بنفسه، فيحب الأعمال التي فيها حركة ونشاط، ولا يحبون الجلوس في مكان واحد لمدة طويلة، ويحبون المشي والذهاب والتنقل واضح، فبالتالي يجد القراءة تنافي هذه الطبيعة. فهؤلاء بلا شك يحتاجون إلى نوع من التدريب والصبر والمران على يعني القراءة. من ذلك عدم معرفة معاني بعض المصطلحات التي تتكرر أثناء القراءة، فيصعب عليه الكتاب فيمله، كان يقرأ كتابا مثلا فيه حدثنا وأنبأنا وهذا مرسل وهذا معضل وهذا منقطع وهذا كذا، فهو لا يفقه هذه المصطلحات مما يؤدي إلى يعني نفوره من القراءة. طبعا كل كتاب أو معظم الكتب التي تمتاز ببعض الاصطلاحات الخاصة بها أو بمؤلفها غالبا ما يكون هناك في المقدمة ما يفك هذه الرموز، فلا بد من الاهتمام بقراءة مقدمة أي كتاب حتى نعرف اصطلاح المؤلف والرموز الذي يعني يستعمله في كتبه. مثلا لو قرأت في الجامع الصغير لابد أن تحفظ الرموز، الرموز للسيوطي لما بيخرج الحديث بيستعمل رموزا معينة، قد تختلف الرموز من شخص لآخر، عندما مثلا قاف تشير إلى من؟ عند السيوطي القاف متفق عليه، طيب عند غيره في بعض العلماء الثانية القاف بيستعملها في إيه؟ ابن ماجه القزويني، قاف القزويني ابن ماجه مثلا، في حين ان في كتب اخرى تجد ابن ماجه يرمز له بالايه؟ بالهاء، واضح؟ طيب متفق عليه، ما معنى متفق عليه؟ رواه البخاري ومسلم في نيل الاوطار، عند الشوكاني في نيل الاوطار رواه البخاري ومسلم وايه؟ والامام احمد، واضح؟ وهكذا، يعني هذه مجرد يعني اشاره ان لابد ان تهتم باصطلاحات المؤلف من المقدمه حتى تستطيع ان تستوعب ما يأتي، وهذا غالبا يكون في يعني المقدمة. أيضا من ذلك الاصطدام ببعض الأمور الصعبة عند بدء القراءة، كأن يبدأ بكتب طويلة، طبعا هذا سرعان ما يمل إذا لم يكن مدربا على قراءة الكتب الطويلة، أو قراءة بعض الكتب صعبة الفهم، أن يرشح له كتاب ويبدأ بأشياء شيء صعب، فبالتالي ما يستطيع الاستمرار. أيضا كثرة الكتب مع الافتقار إلى الخبرة في اختيار الأفضل والمفيد منها، وهذه المأساة يعني تظهر بشد الوضوح إذا زار الإنسان معرض القاهرة مثلا للكتاب، معرض دولة القاهرة الكتاب في القاهرة، يعني الواحد حتى لو هو محدد لنفسه اتجاه، مثلا هو سلفي في منهجه مثلا، ومع ذلك يحتار من طوفان وتيف الكتب الموجودة ويحتار، فما بالك بمن لا يعرف أصلا إيه اتجاه، لا عارف يقرأ لمين ولا يقرأ إيه ولا كيف يحكم على الكتاب ولا كيف يحكم على عقيدة المؤلف حتى يأمن من زلله، كيف يحكم على كتب محققة أو غير محققة. فالشخص اللي هو محدد اتجاهه بيدوخ من الايه؟ من كثرة الخيارات المحيرة وآلاف بل ملايين العناوين اللي تكون موجودة، فكيف بمن هو يعني مبتدئ في هذا الأمر؟ فكثرة الكتب مع افتقاد الخبرة قد يبدأ بأشياء هي هو في غنى عنها تماما، واضح، ويهجر أشياء هو في أمس الحاجة إليها. من ذلك أيضا ضعف اللغة العربية لدى القراء وعدم فهمهم لمعانيها. ولذلك يعني ينصح أحيانا بقراءة الكتب المشكولة المضبوطة. وهناك قاعدة أن يعني كل أن الكتاب كلما كان ألصق بالقرآن والسنة كان أيسر في الفهم والقراءة، لقول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ويستحسن اختيار كتب أصحاب الأسلوب الرشيق والعبارة السهلة في بدء الأمر، ثم الارتقاء بعد ذلك إلى الأعلى فالأعلى كلما زاد التمكن من اللغة. يقول بعض الكلمات قد يكون لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، قد يختلفان تماما. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. من يشرح لنا هذا الحديث؟ فليس المقصود هنا السقيا المعروفة، لأن هذا السقيا بالمعنى اللغوي، لكن المقصود هو عدم الدخول على المطلقات حتى يطهرنا، وهذا هو المعنى الشرعي. مثلا رجل سمع الحديث الذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل صلاة الجمعة، نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة. هذا حديث أيضا رواه أبو داود والترمذي والنسائي. هو إحنا بننطق الحلق، لكن هو قرأه إيه؟ صحفه، فقرأ إيه؟ نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة، فلم يحلق رأسه 4 سنوات حتى عرف معنى الحديث المقصود، وهو النهي عن حلق العلم جمع حلقة قبل صلاة الجمعة. قبل صلاة الجمعة ينهى عن ذلك. لماذا؟ ليتفرغ المسلم لتلاوة القرآن وذكر الله، وأيضا حتى لا يحصل خلل في نظام المسجد إذا وجدت هذه الحلقات قبل الصلاة. من ذلك مثلا يعني معرفة الاصطلاحات، مثلا كأن يقول قائل مثلا: رجل أمنى فلم يجب عليه الغسل. ما معناها؟ نزل منا، كما تقول أنجد أو أتهم، يعني نزل دخل إيه؟ تهام أو نجدل. فكذلك أمنى ولم يجب عليه الغسل، يعني دخل إيه؟ منا في الحج مثلا. وهكذا أيضا من أسباب هذه العداوة والخصام مع القراءة السرحان وعدم التركيز، وهذه المشكلة يشكو منها كثير من القراء، فيقولون: نختم الصفحة دون أن نفهم شيئا، وننهي الكتاب دون استيعاب، وننظر في الكتاب والعقل شارد. طبعا عدم التركيز هذا بيكون له أسباب كثيرة جدا، من أهم الأسباب، ويأتي يعني شباب في ريعان الشباب ويشكو من عملية عدم التركيز أو النسيان أو كذا، وربما خوي اللي بعضهم ان بقى حصل حاجة في المخ وتصلب شرايين ومش عارف ايه، ولسه في الشباب يعني في شبابه، طبعا هذا غير وارد واضح، لكن المسألة انه بيكون مشغول، يعني الانسان يعني لا يركز اذا كانت امور كثيرة تتوارد على ذاكرته فتشتت وتكون محصلة ضعيفة للغاية. فالغالبا الانسان بيكون مشغول بامور اخرى او مشتت نفسه في اكثر من خط، فبالتالي يؤثر على يعني التركيز. وهذا الموضوع في حد ذاته حقيقة يستحق الكلام المفصلا، نأمل أن تأتي فرصة للكلام في موضوع النسيان بالذات. ولكن بلا شك ويقينا أن أعظم أسباب الحفظ الجيد والاستيعاب الجيد ونور البصيرة تقوى الله سبحانه وتعالى وترك المعاصي. هذه حقيقة مسلمة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن اجتهدت في تقوى الله ينور لك يعني بصيرتك. واضح. وقال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. أيضا من أسباب هذا الخصام دنو الهمة، فنجد بعض الناس دنيء الهمة راضيا بالدون، وكأنه خلق للأكل والشرب والنوم، فهو لا يعرف الكتب إلا شكلا ولا القراءة إلا ذكرا، فلمثله يقال: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهملي. منها الانشغال بالملهيات كالتلفاز والجلسات الفارغة، فنجد بعض الناس يجلسون الساعات الطوال أمام التلفاز ويبخلون على أنفسهم بساعة للقراءة. ومن أكثر شؤم التلفاز وأمثاله أنه يحرم الإنسان من القراءة. واضح. فيجلس الساعات أمام التلفاز ثم يقول: إيه؟ ما عندي وقت، ما عنده وقت. وقال الإمام يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. أيضا معظم عدم فهم القارئ لمعظم ما يقرأه وإن كان المقروء ليس صعبا، وسبب ذلك الضعف الشديد في الثقافة العامة وعدم اعتياد القراءة أصلا، فقد يمر على إنسان سنوات طويلة ولا يقرأ كتابا واحدا. وربما أحيانا طبعا بيكون الانشغال باللغات الأجنبية بصورة يعني شديدة تؤثر على قوة الإنسان في الإيه في اللغة العربية. أعرف أستاذا كبيرا في الطب يعني لما أراد أن يحج أرسل يبحث عن كتاب باللغة الإنجليزية حتى يفهم مناسك الحج، لأنه لا يستطيع أن يقرأ باللغة العربية، يعيش معنا هنا يعني في بلادنا مش في الخارج مثلا، هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا لكن لا ربما لا يقرأ بلساننا، واضح يعني ممكن يتكلم اللغة العامية لكن في العربي ما يستطيع القراءة بالعربي، فكان بيبحث عن كتاب باللغة الإنجليزية حتى يفهم مناسك الحج. يعني لا شك هذا طبعا شيء يعني مأساوي، فتبقى فعلا من شؤم المدارس الأجنبية التي تركز على تعليم اللغة الأجنبية منذ نعومة أظفار الطلبة أنها يخرج ضعيفا جدا في اللغة، ما يقرأ القرآن ولا الحديث ولا يستوعب يعني المصادر العلمية العربية. منها أيضا الانشغال بأنشطة أخرى. ثم يذكر بعض الحلول لمشكلة النفور من القراءة، يقول مثلا منها إظهار مكانة الكتب والقراءة وفضلها وتوضيح أهمية القراءة في حياة المسلمين. من ذلك أيضا تشجيع القراءة بين الناس إما عن طريق تكوين مكتبة صغيرة داخل المنزل يراعى فيها أعمار ومستويات الأسرة. موضوع اقتناء الكتب أيضا يحتاج إلى نوع من التقنين، لأن موضوع اقتناء الكتب من الموضوعات التي يتمثل فيها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني أحيانا بعض الناس هو ليس بطالب علم لكنه متعلم على سبيل النجاة كما قال علي بن أبي طالب في وصيته لكميل بن زياد، فهو ما يقتصر على شراء ما يحتاج إليه أو ما سيقرأه بالفعل، لكنه عنده نهم شديد جدا في اقتناء الكتب فيقتني ويقتني كتب ويشتريها ثم لا يقرأ منها شيء، وبالتالي إذا أراد أن يتعلم ده بيبقى التعلم بتاعه عبارة عن إيه؟ تخطيف، يفتح كتاب يقرأ صفحتين يمل يسيبه ينتقل للكتاب الثاني، فذلك يمر سنوات طويلة وما يتعلم حرفها، ما يحصل شيء على الإطلاق. لماذا؟ لأن تشتيت، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فيا حبذا لو استشار الإنسان قبل أن يقرأ شخصا يكون قد سبقه وعنده خبرة في موضوع الكتب حتى يوفر عليه أنه يهدر الأموال في أشياء هو لن يستفيد منها أو هي فوق مستواه بكثير جدا، فهتتركن فقط الكتب ويبقى موضوع المكتبات ده عملية ديكور. يعني يبقى الآن جدا لو في كتاب ناقص يقول المكتبة عوراء، المكتبة عورة لأن من عوراء يعني لأن في ثغرة في المكتبة واحد استعار كده ده بس اللي زعله، فالمنظر مهم يكون متناسق والكتب كثير إلى آخره. وقال الشاعر وليس بعلم ما يعلق مطر إنما العلم ما وعاه الصدر. فلو كان العلم بعدد الكتب التي يقتنيها الإنسان فكان أعلم الناس أصحاب المكتبات، يبقى دول أعلم الناس لأن عندهم أكبر عدد من يعني الكتب. لا، العلم ما استودعته صدرك، وليس العلم ما يعلق مطره اللي هي الرفوف والمكتبات، إنما العلم ما يعيه الصدر. فمن وسائل تشجيع القراءة تكوين مكتبة صغيرة داخل المنزل، يعني يكون كما واللي يتزوج كمان زي ما يكون بيجيب الأثاث والفرش وكذا وكذا، يكون في مكتبة صغيرة تحتوي على أمهات الكتب قليلة، ما نكون ما نقولناها كثيرة وتكون رخيصة في الثمن لكن تعتبر شيء أساسي في الإيه في الأثاث بالنسبة للبيت المسلم، بحيث يرجع إليها إذا أراد تفسير عنده مرجع في التفسير، إذا أراد قاموس مثلا اللغة العربية وهكذا. لكن لابد أن يراعى الأعمار والمستويات التعليمية المختلفة. منها تخصيص حصص للقراءة الحرة في المدارس والاهتمام بالمكتبات المدرسية ودعمها وتشجيع القائمين عليها. منها إهداء الكتيبات في المناسبات المختلفة، إهداء الكتيبات أو الكتب في المناسبات، هذه من أعظم الهدايا التي تهدى للإنسان مثلا، وبالذات تختار الشيء الذي يحتاج إليه. يعني مثلا قد يناسب أن تهدي مثلا مجموعة العقيدة في الكتاب والسنة للدكتور عمر أشقر، مجموعة هي كبيرة لكن إن كان الإنسان يستطيع أن يقع ذلك هذه من الكتب المفيدة جدا بالنسبة لشخص حديث في القراءة، لها تشجعه على القراءة وأسلوبها سهل وأحاديثها كلها صحيحة وفي نفس تناول نفس الوقت تناول موضوعا في غاية الأهمية هو موضوع يعني العقيدة. اهتم بالكتب التي يمكن أن تحدث إيه تحولا في حياة الشخص الذي يعني يقرأها. إقامة أسبوع للكتاب على مستوى المدارس والجامعات والأندية والرياضية وغيرها، الاهتمام بطباعة الكتب وتوفيرها بأسعار مناسبة، فتح مكتبات علمية في المساجد وتشجيع رواد المساجد على القراءة والاطلاع. ودي مشكلة الحقيقة الآن، أن المساجد بتحتوي المكتبات ولكن الصرامة في الإدارة تؤدي أنها تبقى محنطة ما يستفاد منها. طبعا القائمون على إدارة المكتبات يعانون من الناس تستعير أشياء ولا تردها، فهذا يكون ذريعة إلى سد باب الإعارة الخارجية، وهم معذورون بلا شك في ذلك، إلا إذا وجدنا مخرجا لهذه المشكلة كأن يرهن شيء مقابل الكتاب. يعني واحد يرهن كتاب، يجيب كتاب مماثل له في نفس سعره أو قيمته العلمية ويرهنه في المسجد إلى أن يعيد الكتاب، أو يرهن أي شيء له قيمة زي ما بيحصل. هذا مخرج جيد جدا بالنسبة لموضوع عدم إعادة الكتب يعني المعارة، أو تنظيم أوقات معينة للاستعارة الداخلية داخل يعني المساجد. من ذلك أيضا التدرج في قراءة الكتب، يعني لابد أن يبدأ أولا بالكتب الصغيرة ثم بالشروح والأمهات، يبدأ بالكتب الصغيرة في الحجم الثالثة ثم يبدأ ثم يترقى رويدا رويدا إلى أن يقرأ يعني الأوسع، فيبدأ مثلا في التفسير مثلا بكتاب بسيط زي مثلا قرة العينين على تفسير الجلالين للقاضي محمد كنعان، أو زبرة التفسير من فتح القدير للدكتور محمد أشقر مثلا، أنه بيشرح الكلمة ومعناها مختصر جدا. ثم بعد ذلك ممكن مرحلة ثانية يقرأ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هذا كتاب سهل جدا ولكنه أوسع مما من سابقه الذي يعني ذكرناه. ممكن بعد ذلك يقرأ تفسير ابن كثير أو مختصرا من مختصراته وهكذا. في الحديث مثلا يبدأ بالأربعين النووية، هو سلم لابد الإنسان يرتقي على هذا السلم. في ناس بتحاول أنها دائما تقفز، وإذا رشحت له كتابا صغير الحجم مناسبا لمستوى بيعتبر أنك تنتقصه، يعني هو طفل صغير يعني تعطيه مثلا 40 نووية وأنت ذنبك أنك ماذا ما حفظت 40 نووية، أو تديه تحفة الأطفال. طبعا نجيب لك تحفة الأطفال لازم تحفظ ولازم تدرس، أذنب درستهاش وأنت لسه طفل في العلم، في العلم أنت طفل، فلا تستنكف أنك تدرس تحفة الأطفال. مش انت عشان كبير نجي لك بقى تحفة العمالقة يعني. فالمسألة ان الانسان يعني يدرك مستوى بالضبط في العلم ويترقى ولا يستنكف عن انه يصعد السلم حتى لا يقع على ام رأسه. في الحديث مثلا يبدأ بالاربعين النووية مثلا، ثم بعد ذلك رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب في غاية الاهمية، وما ينفع واحد اصلا يعني يدخل التزام من غير ما يقرأ رياض الصالحين، واللي دخل ولسه مروش ولسه ما لسه يعني ما عملش حاجة. غير صالحين كتاب لا يصلح أن يكون إنسان يعني فعلا يريد طلب العلم ويريد الالتزام الحقيقي ثم لا يكون مرة على رياض صالحين على الأقل مرة واحدة. فكتاب رياض صالحين كتاب في غاية الأهمية، ومن الكتب المباركة التي وضع لها القبول إن شاء الله تعالى يعني ببركة نية مؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. أيضا يستخدم الإنسان قاموسا مختصرا في اللغة العربية أو في الحديث يعني النبوي. لابد أن يكون في كل مكتبة، هذا شيء أساسي، قاموس. وربما من أفضل أو من أنسب القواميس الآن قاموس الوسيط. قاموس الوسيط أعتقد بيوزع على طلبة الثانوي الوجيز هو مختصر له. على أي الأحوال يعني هي القاموس بتبقى له أهمية أن بتكون الكلمات كلها مضبوطة، وإحنا عندنا خلل شديد جدا كطلبة علم أن ما بنعرف ضبط الكلمات، الفعل في أحواله الثلاثة مثلا أو المصدر وبعض الكلمات الغريبة الضبط. فالإنسان أي كلمات غريبة يرجع للقاموس ويعرف كيف تضبط تشكل إزاي، لأن كثير من الكلمات تشيع بيننا وهي فيها لحن في الحقيقة، يشيع اللحن الآن واضح. فنحن بالنسبة للغة العربية يعني نشبه الأعاجم، بل نحن أعاجم بالفعل، لأن الأعجمي هو الذي لا يحسن العربية ولو كان آباؤه وأجداده من العرب، والعربي من يحسن نطق العربية حتى لو كان يعني أصله من الأعاجم. فالمقياس هو إتقان اللغة العربية. فاللغة العربية يرجع يحتاج إنسان دايما، دي آلة من آلات طلب العلم الأساسية، لابد أن يكون قاموس اللغة العربية. ولو انضم إليه بالنسبة لطالب العلم الأعلى قاموس غريب الحديث، غريب الحديث قاموس من الألفاظ الغريبة في الحديث يرجع إليها إذا أراد ربط يعني كلمة من ألفاظ الحديث، مثل النهاية في غريب الحديث والأثر الإمام ابن الأثير. ويوجد أيضا كتب مستقلة في غريب القرآن، غريب القرآن يمكن أبسطها كتاب الشيخ مخلوف رحمه الله تعالى. في كتاب يعني حجمه كبير شوية لكن هو كتاب قوي اللي هو كتاب المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني. مهم جدا أن يتعلم الإنسان القواعد الأساسية للغة العربية. ما يصلح طالب علم بدون أن يتقن اللغة يعني العربية. ربما الكتب القديمة شرح ابن عقيل للألفية ونحوها ربما يكون الآن صعب على كثير من الناس، فممكن من الكتب المدرسية كتب المدارس المنهجية يمكن أن تكون يعني سهل هذا الأمر. فلكن لابد من إتقان اللغة العربية، لأن أي إنسان إذا شرع في الكلام في قضية شرعية أو تطفل على مائدة العلم وهو لا يحسن العربية الناس تفقد الثقة في علمه، إذا كان مش عارف يرفع الفاعل أو ينصب المفعول، مش عارف إيه اللي يعمله كان وأخواتها وإن أخواتها، هذا كيف يتكلم في الشرع؟ هل يؤمن على أنه يحسن فهم النصوص القرآن والسنة ويحسن فهم كلام العلماء؟ فبالتالي إذا آنس الناس من المتكلم أنه ما يعرف اللغة العربية تفقد الثقة تماما فيه. فاللغة العربية يعني أمر أساسي جدا بالنسبة لطالب العلم، وهذا أيضا موضوع مهم نرجو أن تأتي فرصة نتكلم فيه بالتفصيل، واقعنا بالنسبة للغة العربية وحق اللغة العربية علينا. أيضا أن يهتم الإنسان بقراءة الكتب التي تمس واقعه، يعني ما يوجد مسلم إلا هو محتاج إلى تعلم أمور أساسية جدا. مثلا في مسلم ما بيحتاجش لأحكام الطهارة أو أحكام الصلاة، أو إذا أتى رمضان لابد أن يعرف أحكام الصيام، إذا أراد أن يحج لابد أن يعرف أحكام الحج، إذا أراد أن يتجر لابد أن يعرف أحكام المعاملات والبيوع ويعرف الربا وكيف يتحرز من الربا إلى آخره. هذا هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم، على أحد يعني أوجه تفسير الحديث واضح، وهو العلم الذي تقوم به الواجبات، فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالواجبات التي لا تتم إلا بتعلم أحكامها يصير هذا التعلم واجبا أيضا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد واضح. فلا بد أن يتعلم الإنسان أحكام الطهارة مثلا والصلاة والصيام إلى آخره، أو ما يحتاج بالفعل أنه يعني يطبق شرع الله فيه فيتعلم. هو بلا شك من أحسن الكتب التي ألفت في ذلك نسبيا، طبعا مفيش كتاب يعني حسن مطلقا، لكن نسبيا من أفضل الكتب الشاملة الجامعة في هذا الباب هو كتاب منهاج المسلم للشيخ أبو بكر الجزائري حفظ الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. فكتاب منهاج المسلم كتاب سد ثغرة وينتفع به العام والخاص، كتاب سد ثغرة وينتفع به العام والخاص، وتوجد في بعض المواضع مهمة جدا. يعني كان بعض الإخوة الكبار من الناس الأفاضل يستنصحني في أن يريد أن يدرس فقه المعاملات، فنصحته بمنهاج المسلم، قلت له ابدأ بإيه؟ بمنهاج المسلم لأبي بكر الجزائري حفظه الله تعالى، جزء المعاملات بدأت فقه المعاملات. أنا توقعت أن الأخ يعني يعتبر أن هذا نوع من الانتقاص لقدر، لأنه هو على رأس الدعوة في بلده واضح، ورجل على علم وفضل كبير يعني. فمر وقت وقابلته بعدها بشهور طويلة فقال لي يعني عملت بنصيحتك، وكنت في البداية يعني مستغرب يعني كيف تدلني على منهاج المسلم، ايه منهاج المسلم بالنسبة لي يعني ده حاجة بيبدأ بها واحد مبتدئ تماما، فكيف تدلني على منهاج المسلم؟ فلما قرأ بالفعل منهاج المسلم وقرأ فيه جزء البيوع والمعاملات والطريقة البارعة لأن الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى عنده هذه الموهبة، موهبة التبسيط، تبسيط الأمور الصعبة جدا، يستطيع أن يعني يصوغها في عبارة ثالثة وسهلة ورصينة في نفس الوقت. فبعد ذلك قال أنا بصراحة يعني تضايقت لما أرشدتني إلى كتاب منهاج المسلم في الجزء الخاص بالمعاملات، لكن بعدما درست بالفعل وامتثلت النصيحة عرفت قيمة هذه النصيحة، أنه فعلا هذا كتاب مدخل جيد جدا حتى تستطيع أن تتعامل مع الكتب الأكثر تخصصا يعني في الفقه المذهبي أو غيره. فالشاهد يعني كتاب منهاج المسلم أنا أنصح الإخوة يعني أي واحد يريد استواء الالتزام وما قرأش حاجة قبل كده خالص أهديه كتاب منهاج المسلم، يعطيه هذا الكتاب هدية، وهو متوفر وله طبعات كثيرة، لكن للأسف الشديد توجد طبعة طبعت هنا في الإسكندرية سيئة للغاية، لم يكلف المكتبة التي قامت عليها لم تكلف نفسها أنها تصحح المراجعات المطبعية، فكتاب للأسف الشديد أسيء إليه إساءة بالغة. فيعني نتحرى تكون طبعة صحيحة وموثقة ومراجعة جيدة. فهذا كتاب يعتبر محتويا على ما يجب على المسلم وما زاد أيضا من الأمور النوافل والأداب الشرعية والعقيدة والأحكام ونحو ذلك. أي نعم. أيضا تقييد الفوائد، الفوائد الإنسان التي يستفيده أثناء القراءة يقيد ويكتبها ولا يدعها يعني تفوته. وكم يعني كم ألف من كم من العلماء قد ألف كتبا في تقييد هذه الفوائد، حتى ألف الإمام ابن الجوزي كتابه إيه؟ صيد الخاطر. صيد الخاطر يعني بيقول إن هو في بعض الأوقات تجيله فكرة كده جيدة أو شيء تأمل فيه فخرج بمعنى جيد، فيقيده يصطاد الخاطر ده، يصطاده بالإيه إيه الشبكة الكتابة. ها الإيه بيقول شعر العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، معناه إن الإيه الكتابة هي الفخ الذي تصطاد به الأفكار حتى لا تطير وتهرب منك. فإذا يعني دائما الإنسان يتعود على أن يخصص كراسة معينة أو صندوق يضع فيه ورقات صغيرة يكتب أي فكرة أو فائدة يعني تفيده. ودي بتكون مشكلة، الإنسان بيكون بيرجع يبحث عن مسألة معينة في كتاب، فهو بيدور في الهوامش أو الفهرس يجد أشياء جديدة جدا تستفزه وتستثيره ويريد أن يقرأها فيتشتت وينسى الموضوع الأصلي. لمثل هذا حدد الفكرة الأساسية التي تبحث عنها، فإذا عرض لك شيء تشعر أنك مستفيد منه وتخشى أن تنساه بعد ذلك، قيد في الورقة كتاب الفلاني صفحة كذا فكرة حول الموضوع الفلاني، عنوان إيه القضية التي تطلبها، مثلا ربا البنوك كتاب الفلاني صفحة كذا، وارميها في الصندوق بحيث بعد ذلك تبقى تبحث في نفس هذا المكان كلما أردت الرجوع إلى فكرة معينة. من ذلك مثلا كتاب الإمام ابن القيم الفوائد نفس هذا المعنى، التقييد العلمي بالكتاب. أيضا التنويع في القراءة والمطالعة، التنويع لأن الأمر يختلف، يعني بعض الناس يناسبه أنه يمكث في علم واحد أو كتاب واحد لحد ما يفرغ منه ثم ينتقل إلى كتاب آخر. طبعا أعتقد أن هذه، وده رأيي الشخصي، أن هذه أفضل الطرق، أن واحد يمسك كتاب لا ينتقل عنه حتى يفرغ منه ويقف علاقته بكل شيء آخر، واضح؟ طبعا ما عدا القرآن أقصد القراءة، فيركز كتاب واحد حتى ينهيه. اما اللي هو يقعد ياخد من الكتاب ده والكتاب ده ويشتت نفسه ففي الغالب ما بيحصل شيء. بعض الناس لها ميول اخرى، بيمل بسرعه فبيحتاج يعمل جدول زي جدول دراسي بقى، اللي بيدرسه في المدارس بيكون ايه كذا علم في وقت واحد، بيمشي ياخد فصل من ده وفصل من ده وينوع حتى يدفع الملل. فابحث انت يعني ايام ما كنت بتذاكر كيف كانت الطريقه التي تحصل بها اكثر، هل كنت انت من النوع اللي يفضل يمسك كتاب واحد حتى يفرغ منه ثم ينتقل لآخر، أم كنت بتنوع؟ فدي تختلف فيها بقى يعني طباع الناس ويعني استعداداته. منهج الشناقطة في هذا يميل إلى المذهب الأول، الشناقطة ما يعرفوش أبدا التشتيت، يخرج طالب العلم للشيخ ينزل في الصحراء ويعمل الخيمة، ينصب الخيمة وتضرب حوله الخيام، ثم يأتيه الطلبة في القطر يعرفون الشيخ الفلان نزل في المكان الفلاني فيرحلون إليه ويقيمون في الخيام حول الشيخ انقطاع كامل بقى للعلم، ينسوا يسيبوا أهلهم ويسيبوا شغلهم كل شيء فيلازمونه ويظلون يقرؤون عليه الكتاب ويشرح لهم ويعلمهم حتى يفرغوا منه، إذا انتهوا منه ينتقل إلى شيخ آخر وهكذا. يعني هذه مسألة ترجع للاستعداد الشخصي، لكن أعتقد أن الأصوب هو التركيز في كتاب واحد حتى لا تتشتت وتنهيه في مدة معينة بعد ما تحصله ويعني تدخله. يعني على الإنسان أن ينوع في قراءته ومطالعته بأن يتنقل إذا حصل ملل بالذات يعني بين الفنون المختلفة من السيرة أو إلى الحديث إلى الفقه إلى الأدب. وكان ابن عباس رضي الله عنهما حين يحس من طلابه فتورا يقول هاتوا ديوان الشعر، هاتوا ديوان الشعر. وكان بعض السلف يجعل بجانبه منديلا مبلولا لكي يمسح به وجهه عند شعوره بالنعاس. من ذلك أيضا إعادة القراءة أكثر من مرة، يعني لا يكتفي الإنسان بالقراءة العابرة الواحدة لكن يعيد قراءة الكتاب أكثر من مرة ليستخرج الفوائد الخفية والمعاني المتعددة، بجانب أن ذلك يثبت ما مضى ويزيد في الحفظ والفهم. إذا قرأ شيئا ولم يفهمه يسأل العلماء ويسأل طلبة العلم ويكثر الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، لأن هذا مفتاح الفهم والادعاء. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا استغلقت عليه مسألة كان يذهب إلى المساجد القديمة، يتحرر المساجد القديمة ويعفر وجهه في التراب هناك ويسجد ويدعو يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويلح بذلك إلى أن يفتح الله عليه في هذه يعني المسألة. أيضا قلنا أنه لابد من معرفة مصطلح الكاتب، مصطلح الكاتب حينما ترى أنا ألف أو همزة نون ألف مثلا، ما معناها؟ يعني أنبأنا مثلا، كان يعني حدثنا، ما معنى حسن صحيح مثلا عند الترمذي، حسن غريب، وهكذا. أيضا من ذلك قراءة كتب السير والتراجم حتى تتعرف على مكانة العالم وجهده. مقاومة عدم التركيز بالمجاهدة والصبر والمرام على تجنب شرود الذهن بالتجاوب مع القراءة. فننظر إلى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، كان يقرأ فيه على مهرين ويتدبر الآيات كما هو معلوم. أيضا عدم الانشغال بالمؤثرات الخارجية من الألوان أو الأصوات أو الروائح. مثلا واحد يطلب العلم وجنبه التليفون ويرد على كل مكالمة، ما يصلح طالب علم يعني يرد على كل من يخبط عليه وكل من يتصل به هاتفيا، هذا ما يصلح أبدا، لا يمكن أن يطلب العلم. طالب علم أن يركز في إيه؟ في طالب علم فقط، ولا يشتت نفسه وحتى يكون وقته نهبا لكل طالب، فهذا ما يصلح. واضح؟ فإلى مد يتحرى الإنسان هذه المشوشات، مشوشات المكان نفسه، مكان كله زخرفة وزينة وكذا، هذا يؤثر في التركيز. كلما كان المكان خاليا من المشوشات من الألوان والصور أو الزخارف أو الزينة ونحو ذلك، كلما يعني كان إيه أعوان على التركيز. أو وهنا بيضرب مثال بيقول من المشوشات الروائح، فيقول كالهاتف والجرس والضجيج ورائحة الطعام وغيرها. يعني ممكن يكون جعان والرائحة تأتي فيتشتت يعني. لكن لو هو في الحقيقة إنسان مغرم بالعلم فعلا بينزل موضوع الطعام، كما كان أحد العلماء ساهرا في طلب العلم أو في بحث مسألة، فكانت أخته تأتي وتلقمه التمر والطعام وهو جالس تضع في فمه اللقمة لقمة حتى أكل كل الطعام وما أحد. ثم بعد ما فرغ طلبه فقالت قد أطعمت كل الطعام، وكان لا يشعر يعني بذلك. من هذه المؤثرات الخارجية أن بعض الناس، وهذا شيء غريب يعني، بعض الطلبة ما يستطيع أن يذاكر إلا في إيه، والراديو مولع، بنشغل الراديو. وأنا استغرب كيف يذاكر هذا، هي عملية إيه؟ تعلم شرطي يعني، هو خلاص يتعود أنه ما يستوعب إلا إذا كان جنبه ضوضاء. هذا شيء غريب يعني جدا، واضح. فمثل هذه الأشياء يعني لو كانت مباحة ما فيها ضرر لأثرت على التركيز وشوشت، فكيف لو كانت شيئا يعني مفسدا للقلب مثلا كالموسيقى والأغاني وهذه الأشياء، ما يصح هذا. حتى الإنصات للقرآن الكريم أثناء القراءة، من الأدب إذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالإنصات والإقبال على كلام الله تبارك وتعالى بالتدبر هذا هو الأكمل. أما الواحد يظل من يشغل المسجل أو الراديو أو هذه الأشياء وهو يذاكر، هذا يخدع نفسه في الحقيقة، وبعد ذلك يجي يقول لك أنا مش بستوعب أو مش بركز. فهذه من ضمن الأشياء التي تشتت يعني القارئ. والدليل قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أيضا ممكن الإنسان يستعمل الألوان أو الأقلام فيلون مثلا العناوين بلون معين واضح، ويعطي الأشياء المهمة أو مثلا لون معين أكثر، مثلا الذي هو أقل في الأهمية يعطيه لون أزرق، وهكذا يعني يتفنن في هذه الأشياء. ممكن يكتب علامات معينة جنب المواضع المهمة التي يحتاجها. أيضا يقول رفع الصوت في القراءة كثيرا ما يساعد على تحسين الأسلوب وتقوية اللغة العربية، وخاصة عند قراءة كتب الشعر مثل البيان والتبيين للجحر. هو البيان والتبيين مش في الشعر، هو كتاب أدب، نعم أقوى الكتب الأدبية، لكن ليس كتاب الشعر. هنا سؤال، إذا شغلت أكثر من حاسة هل تكون القراءة أكثر يعني فائدة؟ فيقول الناس في القراءة على ثلاثة أقسام: قارئ سماعي لا يقرأ إلا برفع الصوت ولا يفهم إلا بهذه الطريقة، يعني لا يستطيع أن يركز إلا إذا رفع صوته. ذي أنواع بقى من الناس، واضح، ما يستطيع أن يركز أو يحفظ إلا إذا رفع صوته. النوع الثاني قارئ آلي يحرك شفتيه دون إظهار الصوت. النوع الثالث قارئ بصري لا تسمع له صوتا ولا ترى له حركة، وإنما يتابع ببصره وقلبه. وهذا القسم الثالث يركز تركيزا جيدا بحيث أنه لا يحتاج إلى أمور أخرى تنبه الذهن، يعني النوع اللي بيقرب عينيه ده وقلبه بس، ده أكثر واحد بيكون بيركز، لأنه يعني مش محتاج لأي شيء زيادة كالصوت مثلا أو تحريك الشفتين حتى يركز. فده غالبا بيكون إنسان قدرته على التركيز يعني أفضل بكثير من الآخرين. من ذلك أيضا أن يجلس الإنسان يعني الجلسة الصحيحة والمريحة، وهي الجلسة التي يكون فيها الظهر يعني مستقيما والرأس مائلا قليلا للأمام، والكتاب مرفوعا حوالي 45 درجة. أيضا المفترض يعني على الأقل كل ساعة يقوم يتحرك أي حركة رياضية حتى لا يحصل ركود في الدورة الدموية وتأتي المشاكل في الدوالي وهذه الأشياء بالذات مع السن. يعني أيضا توفير الضوء الكافي عند القراءة وأن يكون الضوء موزعا بالتساوي على الكتاب وليس في موضع دون يعني موضع. وأفضل أوقات القراءة القراءة التي تأتي بعد النوم بعد النوم يعني كنا من ثم استيقظ أو عند الاستيقاظ من النوم مباشرة فهذا أفضل من القراءة عند النوم. عند النوم قراءة عند النوم دي قراءة غير مفيدة في الحقيقة بل ضارة. إنسان يعني يقرأ وهو على السرير. يذكر بعض أخطاء القراء أو أخطاء بعض القراء يقول منها القراءة لتمضية الوقت دون أن يكون هناك هدف أو غاية، التقليد الأعمى لكل شيء مكتوب وقبوله دون تمحيص أو نقد. بعض الناس تقرأ بنية النقد، يعني هو ما يقرأ إلا إيه كي ينتقد فقط ويبحث عن العيوب أو العورات ليشنع بها مثلا لا بنية الاستفادة. هذه أثم ويونة عند كثير من الناس وهي الثقة بكل شيء مطبوع. أي شيء مطبوع فهو عنده يعني إيه دي حجة، ما يقول لك تقول الكلام الفلاني ده حديث ده موضوع مثلا فيقول لك ده مكتوب في الكتاب ويجيب كتاب، فطبعا هذا خطأ يعني شائع يعني. ثم يتكلم عن بعض الأداب المتعلقة للكتاب نفسه كيف يعني يراعي الإنسان الكتاب حتى يبقى أطول عمر يعني عنده ولا يعجل أجل الكتاب. يقول إبقاء الكتاب مفتوحا أو مخلوبا لفترة طويلة مما قد يعرضه للتلف أو التمزق أو الاتساخ، فتح الكتاب بقوة أو تقليب الصفحات بسرعة أو عصبية أو ترطيب الأصابع باللسان عند تقليب الصفحات، وهذا بالذات يعني غير مقبول بالذات مع قراءة المصحف الشريف. يعني وضع الكتب بعضها فوق بعض، والأصل أن تكون جنبا إلى جنب، تكون واقفة يعني كتب لكن إيه بالطول بس، لأن يعني طبعا لو الكتب بالعرض محسوبة فوق بعضها لو عايز كتاب من تحت هيشيل كل الإيه اللي فوق. وضع الكتب بشكل مائل في المكتبة، والصحيح أن توضع بشكل قائم. وضع الكتب كبيرة الحجم فوق الكتب الصغيرة مما يعرض الكتب الصغيرة للتمزق والتلف. لا وفي الحقيقة مش بيعرض الكتب الصغيرة، بيعرض الايه الكبيرة، ان يكون القاعدة صغيرة وعليها حاجات كبيرة هتقع تختل وتقع وتتمزق، ده اللي بيحصل. تعريض الكتب لما قد يتساقط من الأطعمة والأشربة وخصوصا أثناء السفر والرحلات والقراءة على مائدة الطعام، أيضا هذا إما يعني يلوث يعني هذه الكتب. الكتابة على الكتاب بأقلام غليظة أو الكتابة عليه بشكل قوي وحاد أثناء التصحيح أو التأشير، أو الرسم على الكتاب أثناء القراءة. ساعات الطالب إيه يسرح ويقعد يرسم أشكال كده زخرفية وشجر وورد وكذا، تجد الكتاب مليء بهذه الرسوم، فلابد خاصة بالذات لو كان الكتاب هو مستعيره وليس ملكا له. واضح بعض الناس طبع يعني تعليقات وهو كتاب ليس ملكه، وقد تكون تعليقات خطأ، يعني أحد الأشخاص استعار مني كتاب لي الأوثار أعاده إلي مزخرفا بالقلم الجاف وتعليقات ومنها تعليقات خطأ يعني مش صحيحة كمان، كيف يصحح مثل هذا؟ تحويل الكتاب إلى بوق. بوق يعني إيه؟ يلفه على شكل اسطوانة ووضعه تحت الإبط، أو تحويله إلى صندوق يعني يضع فيه كل ما يهب ودب، يضع فيه الأقلام والمساحات وهذه الأشياء داخل إيه الكتاب. طي حاشية الصفحة، يعني إذا أراد أن يعلم على كتاب يحرثني الإيه الصفحة إثنين مثلا بالنص كده أو بالطرف، لا يضع فيها إيه ورقة صغيرة بدل ما يتلف يعني الكتاب، أو يكتب بالقلم الرصاص مثلا إيه وقفت هنا ويكتب التاريخ مثلا عشان يعرف يكمل بعد كده. يقول الشاعر عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر تخرقها واللص يسرقها. فهذه الأشياء التي ينبغي أن تحفظ منها الكتب، عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر تخرقها واللص يسرقها. أيضا هنا يعطي بعض الإرشادات في اقتناء الكتب، كأن يعني يعرف الإنسان الكتب الصالحة لابد أن يتحرى نوعية الكتب التي يشتريها أو يقتنيها حتى تلائم حاجته، يعني الشيء الذي هو محتاجه بالفعل وينتفع به، وذلك بسؤال يعني أهل الخبرة ومشورتهم حتى لا يهدر وقته وأمواله في أشياء قد لا يحتاجها أو في أشياء ولد ما هو أفضل منها. طبعا أيضا الاهتمام بالكتب ذات العقيدة الصحيحة والمحققة التي لا تحتوي أحاديث يعني ضعيفة أو موضوعة، ويتجنب يعني كتب أهل البدع وأهل الضلال. ثم رشح في الحقيقة كتب بعض العلماء والأئمة، طبعا في مقدمتين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذي ابن القيم رحمه الله تعالى، أيضا ينصح بالحرص على اقتراء الكتب المحققة والطبعات الحديثة، خصوصا الكتب التي حققها يعني العلماء. هنا بيتكلم على موضوع تقييد الفوائد باستمرار، يعني أي فائدة يجدها يقيدها، يقول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وعن الإمام الزهري قال: حضور المجلس بلا نسخة ذل. حضور مجلس العلم بلا نسخة ذل. لماذا؟ قال أنه سيحتاج إلى أن يتصفر على من بجواره وينظر في كتابه، فإذا امتنع طيب هذا هو الذل، يعني حضور المجلس بلا نسخة ذل. طبعا مجلس يعني يدرس في كتاب معين، فإذا لم يحضر معه كتابه يضطر إلى أن يتصفر على كتاب جاره، فإذا لم يوافق جاره على ذلك فطبعا هذا يكون في هذه المذلة. يقول أيضا: إن الحفظ خوان، يعني ما لا تكن واثقا جدا بحفظك ربما تنسى، فلذلك ينصح بالإيه؟ بالكتابة والتقييد. يقول أيضا، هذه نصيحة مهمة، يقول: إذا حدت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا. قراءة الجرية قراءة سريعة جدا عابرة، أو تقرأ المقدمة أو الفهرس، أو تقرأ مواضع منه وتضعه مع نظرائه في العلم، وإذا لم تفعل ذلك فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه. يعني العلامة الشيخ أبو بكر أبو زيد حفظه الله تعالى، يعني مما ينقل عنه أنه عنده في مكتبته في دهليز ممر في رفوف على اليمين وعن الشمال، أي كتاب جديد يضع في هذه الرفوف، لا يدخل الكتاب إلى داخل المكتبة في القسم الخاص به إلا بعدما يفرغ من قراءته. ففي الممر يعني لا يمر خارج هذا الممر أي كتاب جديد، أي كتاب جديد يركب في هذا الممر، فإذا فرغ من قراءته أدخله في موضع. لا نقول يعني بالضبط أن يعني كل الناس يطيقون ذلك، لكن على الأقل يبقى عارف محتوى الكتاب، محتوى الكتاب، يمر على الفهارس يقرأ المقدمة، يقرأ مواضع منه كعينة، بحيث يعرف متى إذا احتاجه يستطيع أن يصل إليه. لكن إنسان يخزن الكتب يخزن الكتب ولا يقرأ فيها شيئا ولا يعرف موضوعها، قد يمر كل عمره دون أن يقرأ فيه. ثم يقول فيما يتعلق بالأداب العامة مع الكتب، يقول: الكتب هي آلة العلم، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يراعون الأدب مع الكتب مراعاة تامة. من تلك الأداب تحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكن، تحصيلها إما يكون بالشراء أو بالإجارة بالأجرة أو بالاستعارة، فتحصيل الكتب هذا أولا. ثانيا: آداب الإعارة، ويستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه ومنه في استعارته. يعني ممكن يكون إنسان في ضرر عليه من كتاب معين، أن الكتاب هو لا يستوعبه أو يضله لبدعة فيه أو كذا، أو كتاب جيد لكن فيه ضرر من المستعير، ما يحترم الكتب ما يحافظ عليها، فبالتالي ينبغي أن يحرم من الإعارة. قال وكيع: أول بركة الحديث إعارة الكتب. من أداب الإعارة شكر المعير والدعوة له بالخير، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. ويلاحظ أن من أسباب ضعف الإعارة بين الناس عدم إرجاع الكتب إلى أصحابها وتأخيرها بدون عذر أو سبب. يعني أعرف من أعاد تكوين مكتبته مرات، وفي كل مرة أبدأ من الصفر، يعني الكتب بتضيع عند من يستعيرونها ولا يردونها. فلذلك المخرج في الحقيقة هو الرهن، كما أرشد إلى ذلك العلماء، فمنه لا يمنع طلبة العلم المحتاجين الكتب، ومنه أيضا يلزمه عن طريق الرهن بإيه؟ بأن يعني يعيد هذا الكتاب. أيضا لا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، ما يعني ما يكتب شيء في كتاب إلا بإذن صاحبه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه وخواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه أو استأذن لذلك، ولا يعيره غيره، ويحفظه من الماء والأوساخ والعبث. يجب على المستعير التعذير برد الكتب التي استعارها. من ذلك يقول يونس ابن زيد قال لي الزهري: يا يونس إياك وغلول الكتب، قال قلت وما غلول الكتب؟ قال حبسها عن أصحابها. وعن الربيع بن سليمان قال كتب إلي البويطي احفظ كتبك فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بركة. واضح. وذلك بعض الناس بلغ في هذا الأمر حتى قال من استغنى عن كتاب فليعيره إلى غيره. قال بعضهم يعني الإيه العمل المؤجل ضائع إلا ما استثني، أي عمل تؤجله يبقى حيضيع إلا ما استثني، يعني القاعدة أن العمل الذي سوف تؤجله لن تفعل في الحقيقة. والكتاب المعار ضائع إلا ما استثني، هو الأصل في الكتاب إن الذي أعطى أنه ما يرجع إلا ما استثني. ولذلك تحتاج أحيانا أن تختبر المستعير حتى تعرف جديته، يعني ممكن أن تماطل معه تماطل وما تعطيه، فإذا وجدت منه حرصا فذا دليل على أنه طالب علم إيه؟ مجد ويعرف قيمة الكتاب نتيجة الإلحاح والحرص. لكن لو واحد كده جات له وسوسة فكرة أنه يقرأ كتاب فطلبه فإذا مل وتوقف فيبقى ماله في هذه الأشياء، لكن إذا كان جدا بالفعل فإنه يحرص ويتابع ويصبر على يعني هذه الأشياء. فإذا ثبت أنه فعلا أمين وأنه يعيد الكتاب في مواعيده لا يعني يشوه الكتاب وكذا، فطبعا هذا ما ينبغي أن يحبس عنه الكتب. يعني يقول الشاعر أيها المستعير مني كتابا إن رددت الكتاب كان صوابا، أنت والله إن رددت كتابا كنت أعطيته أخذت كتابا. وكان للشيخ بديع الدين رحمه الله تعالى، الشيخ بديع الدين السندي، كان يعلق في مكتبته بيتين من الشعر يقول ألا يا مستعير الكتب مني فإن إعارتي للكتب عار، محبوبي من الدنيا كتاب فهل أبصرت محبوبا يعار. ومع ذلك الشيخ يعني كانت مكتبته نفيسة للغاية، من أنفس مكتبات العالم، يعني مكتبته مرجع للباحثين، حتى أن بعض المخطوطات النادرة لا توجد إلا عنده رحمه الله تعالى. ومع ذلك فقد كثيرا من الكتب والمخطوطات بسبب تساهله في الإعارة. قال الخطيب البغدادي ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من إعارتها. يقول يردد كثير من الناس اليوم أن الغربيين يقرؤون كثيرا وفي كل مكان، في الحافلات والطرق والأماكن العامة والحدائق وغيرها. طبعا هذا يحكي على سبيل الانبهار يعني بسلوك الغربيين في هذا الأمر، وهي طبعا حقيقة يعني ما فيها شك، الجماعة الغربيين يعني عندهم اهتمام غير عادي بالقراءة، يعني لا يوجد ما تكاد تجد واحد واقف في طابور مثلا إلا ومعه كتاب يقرأ فيه، في طائرة يقرأ، في محطة الأوتوبيس يقرأ، في أماكن عامة كل واقف إيه بيقرأ. طبعا يقرؤون أشياء ربما لا تسمن ولا تغني من جوع، ربما أشياء ضارة، لكن تكلم فعلا على يعني هذه النماذج. ووصف المسلمين بأنهم متأخرون عن الغرب، في الحقيقة نحن إذا أدركنا سيرة السلف الصالح لعلمنا أننا متخلفون عن الإسلام وليس عن هؤلاء الكفار، نحن متخلفون عن الإسلام، حيث موجود فينا انحراف فهو تخلف عن الإسلام وليس تخلفا عن هؤلاء الكفار. فهذه نماذج لبعض العلماء في يعني الاهتمام بالقراءة. مثلا الإمام محمد ابن القاسم أبو بكر ابن الأنباري مات ببغداد سنة 28 و300 عن 57 سنة، دخل عليه الطبيب فنظر إلى مائه وقال هذا يدل على تكلفك أمرا لا يطيقه الناس، فلما خرج تبعه بعض أصحابه فقال هو ثالث وما فيه حيلة. يعني واحد من أصحابه دخل كلم الدكتور يعني فقال له ده تاي حيموت، يعني ما في حيلة إن في حاجة معينة بيعملها ومصر إيه لا يتبع التعليمات يعني. فدخل ذلك الرجل فقال له ما الذي تفعله حتى استدل الطبيب على حالك؟ فقال كنت أدرس في كل جمعة 15,000 ورقة، 15,000 ورقة في الأسبوع، 15,000 ورقة يدرسها. والحافظ أبو علاء أبو العلاء الحسن ابن أحمد الهمداني المعروف بالعطار شيخ همدان عمل بهمدان دارا للكتب وخزانة أوقف جميع كتبه فيها، ومن نوادره التي حفظها لنا التاريخ أنه سافر إلى بغداد وأصبهان مرات ماشيا يحمل كتبه على ظهره، وأنه اشترى كتب الجواليقي وباع داره ب60 دينارا، يعني باع داره 60 دينار حتى يستطيع أن يحصل على كتب الجواليقي، الإمام محمد بن إسحاق الأصبهاني تغرب 40 عاما وعاد ومعه 40 حملا من الكتب أخذها عن 1700 شيخ، وابن عقدة أحد حفاظ الحديث تعدل كتبه حمل 600 جمل، 600 جمل يشيله كتبه. أبو داود صاحب السنن المشهورة كان له كمان، أحدهما واسع يحمل به الكتب والآخر ضيق. الكم اللي هو إيه؟ اللي إحنا نسميه الجيب يعني. فالعامل واحد واسع كبير والثاني إيه؟ ضيق. فيقول الضيق لأني لا أحتاج إليه، أما الواسع ده فخاص بالإيه؟ بالكتب حتى يحمل فيه الكتب يعني. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رجع في كتابه اتباع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجامية إلى ما يزيد عن 100 كتاب، مراجعه أكثر من 100 من الكتب التي ألفها هو بنفسه. الخطيب البغدادي وضع فصلا في أحد كتبه بعنوان من استوحش الخليط والمعاشر فجعل أنسه النظر في الدفاتر، وكان ذلك في القرن 5 الهجري. أحد القراء لامته زوجته على كثرة ما ينفق على الكتب، فقال يحكي حاله معها وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. وقائلة لما نرور هنا وقائلة وقائلة يعني ورب قائلة وقائلة أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لآخذ كتابي آمنا بيميني. وذكر ابن كثير نقرا عن ابن خلكان في سبب موت أبي العباس الشيباني أنه خرج من الجامع وبيده كتاب ينظر فيه، وكان قد أصابه صمم شديد فصدمته فرس فألقته في هو فاضطرب دماؤه فمات في اليوم الثاني رحمه الله تعالى. طبعا يوجد في هذا العصر يعني نماذج عظيمة جدا أيضا في الشغف بالقراءة، ولعل من أشهر هذه النماذج العلامة الألماني رحمه الله تعالى، وسيرته في ذلك يعني سيرة عطرة ويعني تضم كثيرا من هذه النماذج. نعم. ثم يختم الكتاب بأقوال وفوائد وحكم متفرقة، فينقل أولا عن إمام الشافعي قوله: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم من نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. وعن بعض السلف قال: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. وقالوا لابن المبارك: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال لهم: ذاهب لأمشي مع السلف. فقال له: لقد ماتوا. فقال: علومهم موجودة وسيرهم مكتوبة. وقال عمرو بن العلاء: ما دخلت على رجل قط ولا مررت ببابه فرأيته ينظر في دفتر وجليسه فارغ، يعني واحد جالس جنبه فارغ خاوي وهو ينظر في كتاب، إلا حكمت عليه واعتقدت أنه أفضل منه عقلا. وروي أبو أيوب سليمان ابن داود الشاذكوني من الفصاد الكبار بعد موته، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقيل: بماذا؟ قال: كنت في طريقي أصبهان فأخذني المطر وكان معي كتب ولم أكن تحت سقف أو شيء، فانكذبت على كتبي حتى أصبحت وهدأ المطر فغفر الله لي بذلك. وقال أحد العلماء يصف الكتاب: إنه حاضر النفع مأمول خير، ينشط بنشاطك فينبسط إليك ويمل بمللك فينقبل عنك، إن أدنيته دنا وإن أنأيته نأى، لا يبغيك شرا ولا يفشي عليك سرا ولا ينم عليك ولا يسعى بنميمة إليك. يقول أيضا: أجود الأوقات للحفظ الأسحار، هذا أفضل وقت في الحفظ، يعني ينام في أول الليل ثم يأتي في آخر الليل الأسحار، هذا بيكون الذهن يعني في غاية الايه يعني الصفاء، فالاستعداد للحفظ في هذا الوقت يعني اقوى ما يكون. يقول: اجود الاوقات للحفظ الابحار وللبحث الابكار وللكتابة وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. وقال ايضا: ما حفظ فر وما كتب قر، يعني ان استودعت العلم ذاكرتك ربما يفر منك، ما حفظ فر وما كتب قر. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أجود أماكن الحفظ الغرف وموضع بعيد عن الملهيات، وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلو القلب. ثم يختم بالكلام على بعض أسباب النسيان، فأولها المعاصي، ثانيها الانشغال أثناء القراءة بالرتب والعبث، ثالثها الإهمال، رابعها يعني التداخل وعدم التركيز في شيء واحد. يعني على أي الأحوال هذه يعني مرور طيبا مررنا على الكتاب أو الكتاب كله، ونرجو أن يكون فيه يعني فإذا فيما يتعلق بفن القراءة، وإن كان الموضوع يحتاج طبعا إلى خدمة أكثر وأكثر، نرجو إن شاء الله تعالى أن تأتي فرص أخرى للمعالجة بصورة أقوى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. جزا الله شكرا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما نفعنا، وتقدم بيد إخوانكم في تسجيل أساس الصالحين الإسكندرية، هذا رقم 0-12-3-6-5-9-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.